نعم ياتي ان شاء الله الكلام عليه. نعم والله بعض العلماء اخذ من هذا انها افضل من الثلاث التي معها، لان قال فضل عائشه على النساء بعد ان ذكر فضل هؤلاء الثلاث، وبعضهم قال ان المراد على النساء سواهن، على النساء سواهن، والله اعلم بمراد الرسول. هي ما ذكرت معهم، ما ذكرت معهم، لا ثلاث ثلاث. نعم اين نعم يعني في احتمال انه عليه الصلاه والسلام افردها لتكون افضل من منهن، وفي احتمال انها افضل من النساء التي سواها او الثلاث، والله اعلم بمراد الرسول، ما عندك هذا. نعم عبد الله ان على على النساء المطلق حتى نساء هذه الأمة هي أفضل منهم، وإن تركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم. نعم فيها أنت تسمري على القرآن لمن في القرآن سواء وصلنا فوائد يعني. نعم إيش؟ نعم على سبيل الاختيار، ونص على التطهير لدفع ما قاله اليهود لأنها كانت بغي. نعم من عنه عليه السلام ما فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ما فيها معنى عبد. نعم لكن أحسن يقال رضي الله عنه أحسن لا يتوهم واحد منها نبيه. نعم أنا من أهل فرعون إن هذا خطاب خاص، وهذا تحدث عن شخص غائب. أي نعم لا، لأن الله يذكر القصة أحيانا للعبرة فقط، حتى لا يكون الإنسان معتني بالاطلاع على الأشخاص، فالعبرة العبرة بالمعاني وما سيقت القصة من أجله، أما كونه فلان وفلان ما هي، حتى لو علمت الآن أن الرجل هذا اسمه فلان تستفيد فائدة كثيرة. أحسن عليه يكفي أنه قال رجل مؤمن من آل فرعون، أنه من آل فرعون يكفي أنه آمن وهو من آل فرعون، أما هذا خطاب، يعني أنا لو قلتك يا رجل أو قلت يا عبد الرحمن أين أبلغ في الإكرام، أو قلت يا هذا، إيه الخطاب غير مثل التحدث عن شخص، إيه الخطاب ليس كالتحدث عن شخص، الخطاب إذا ذكر الإنسان باسم العلم صار هذا دين على التفخيم والتكريم. نعم نعم يقول في بعض الأحيان يقول اذكر اسم ربك، وأحيانا يقول اذكر ربك، فما كيف يعني نقول؟ الجواب أنه أن المعنى واحد، وأن المراد اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك باسمه، اذكر ربك باسمه، وأما من قال أن اسم زائد فهذا قول ضعيف، وأن معنى اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك هذا قول لا صحة له، ولكن معنى اذكر ربك باسمه لأن هذا هو الذي يتم به الذكر. نعم محبوب في الدنيا ولا